كلموني مين معايا عبروني طب مين معايا كلموني مين معايا كلموني قافلين ليه السكة في وشي مشبهش ولا انا مشبهش وبكلم دوكها ودوك هما شاورولي على حد ما طنش مين معايا انا حاسس ان دي مؤامرة بيوروني العين الحمرة الناس كلها متهضني وكأني بالبطة السمرة مين معايا كلموني مين معايا عبروني المطلوب مرفوع مؤقتا من الخدمة اي خدمة برجاء الاتصال معلش معلش في وقت لاحق اصحي جبهة صحيح الرقم المطلوب مرفوع مرفوع مرفوع من الخدمة برجاء الاتصال معلش معلش في وقت لاحق مين معايا كلموني مين معايا عبروني مين معايا كلموني مين معايا عبروني مين معايا كلموني مين معايا عبروني مين معايا كلموني مين معايا خلصت.